أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل آمنا بالله وما أنزل إلينا من قبل رسولا كتبوا في كتاب المبين. وما من دابة في أرض الإسلام وهي رزقها فله مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيقول إنكم مبعوثون عن بني موسى. يقول الذين كفروا هذا إلا سحر مبين. ويقول إنكم مبعوثون عن بني موسى. يقول الذين كفروا هذا إلا سحر مبين. وإن خلنا عنه العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدثه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهي قوله سأل إلا أحمد ثم يزعل آمنه إنه ليئوس كفور. ولئن ذقناه نحن أضل الله مسته ليقولن لهذه السيئات عني إنه لفرح فخور. الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تعرف على ما يوحى إليك وضائقهم به فرقا يقول لولا أنزل عليك زوجا أمره ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقول افتره فاتوا بعشر صور مثله مفتريات ودعوا من صلاه من دون الله ان كنتم صادقين. فاذا استجيبوا لكم فلموا انما انزل بهم الله وان لا اله الا هو فعليكم المسلمون. كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفيهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وعبط الله صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفيهم أعمالهم فيها فيها لا يفتون. وليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه أو يقبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فلا تك في مرية منه إنه حق ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه حق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.

فلا ينفعكم صيامي وأطهاركم وإن كان الله يريد أن يؤويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولا ينفعكم صيامي وأطهاركم وإن كان الله يريد أن يؤويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هو ربكم هو ربكم وإليه ترجعون وإليه ترجعون. أن يقول ربنا قد أسيت فعلي إجرامي وأنا بريء مما تقولون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إذا قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأصنع الفلك بأعيننا ووحينا فلا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وأصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فجرت ألمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق على القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم فهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يحسبني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينه الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيل الماء وقل يا أمر استوت عن جودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن ولك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه لثني يدك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم هذه أضرار إن هي إلا على الذي فطرني أفلا تحسبون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه أعوذ بالله يغفر السماء عليكم النار ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا يتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما لكنا لبينته ولا تنسان في آلهتنا عن طريق وما نحن بذلك آلهتنا عن طريق وما نحن مسلمون. إن نقول إلا اعتراك وضع آلهتنا بخير. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا واحد بمعصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا واحد بمعصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تقولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوم غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. إن ربي على كل شيء حفيظ. ماذا آمن أنزنا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا وأنزناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبر عنيد. أرسلوا في هذه الدنيا الحسنة والقيامة وأرسلوا في هذه الدنيا الحسنة والقيامة ألا إن عاد كفروا ربهم ألا تصل عاد قريب مهيب. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فأنشأكم أرض صلاح فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مهيب. قالوا يا صالح هل كنت فينا مر قبل هذا أتنانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. يا قوم هذه ناقة الله يكون آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فماذا آمنا سنا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فماذا آمنا سنا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. إن ربك هو القوي فقد الذين ظلموا الصيحة بأصبحوا في ديار كافرين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. فما لبث أن جاء بعجل حنيف. فلما رأى أيام لا تصيب إليه نكرهم أو جسد مخيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط امرأته قائمة فضحكت ومسرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ولتا أرد وأنا عجوز وهذا بني شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أفعل بنا من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قالوا أتعجبنا من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب إبراهيم الروح وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم نواه منيب. يا إبراهيم أعلن هذا إن إبراهيم لحليم نواه منيب. يا إبراهيم أعلن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعلن هذا إنه قد جاء أمر ربك أنه آتيهم عذاب غير مردود. ما شاءت فينا لوطا في أبيهم وضاق يرجع وقال آتاهم عقيم. فجاءه قومه يهرعون إليهم قد كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو ان لي بكم قوة نواوي الى اخي شديد. قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتقي منكم احد الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب ان موعدهم الصبح ان موعدهم الصبح ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب أرابنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسواة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.